شبكة الإنشاد العراقية تقدم. وين اللي يعدلون الحمل؟ الله. يبا وين اللي يعدلون الحمل لو ما لا يوصلون المحمد ووقف قباله؟ وين اللي يعدلون الحمل يبا لو ما لا يوصلون المحمد وقل له يا ابو الزهر الشوق صلى الله عليك يا وقل له يا ابو الزهر الشوق الله الله وقل له يا عيني يا ابو الزهر الشوق جاتلني والعاذل بجالي من سمع وني وان الحضرتك يا طه متعني وانتم ما جفيتوا الصاح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أريد أوصل أنا أريد أوصل حضرته والثم عتابه أجرح أجرح وجدي رحمته وبكي على بابه واشكي لهموم القلب وصوابه وصوابه يا يا يا يا يا يا بي واشكي لهموم القلب وصوابه يقين برحمته تتبدل أحواله يا عاذل يا عاذل يا عاذل الله الله الله هي والله يا أبا يا عاذل مو ما تدري بدليلي ليش ما عان جبودي من هوى المختار يا يا أبا ما عان ما عان يا أبا يا أبا فحبيب يا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا والله يا بهبي للجان عاد الضعن ما عن تباريهم على موج السر اوف اوف اوف اي والله يا بتباريهم على موج السر ضعنهم ضعنهم ضعنهم يشعب الدلال لو زم وعقبهم من يداوي الجرح يا حبيب يا باف يا باف لو زم لو زم يا با يا با حبيبي يا با